لدينا قاعدة في النصوص القرآن والسنة، وهي أن اللفظ متى كان صالحا للمعنيين بدون مناقضة وجب أن يحمل عليهما جميعا، وهذا من سعة معاني القرآن الكريم والسنة النبوية. نعم نعم يا سليم. فنظر إذا قصر الطرق يكون لضجل شيخ، لأن العمل اللي ترتب عليها اللي ترتب عليها الفضل من قبل عمل الضجل شيخ، هذه من الكرة العينة التي لا عمل لها. والله كلهن بعد بعض النساء مثلا إذا شافت واحد أحسن من زوجها نعم تعاف زوجها ولها وش قالت والله لو تفلا مشكل، فقصر الطرق من هذا وهذا لا شك. نعم. هل إذا لبث العارض ثم حال ما بين يعني البياض اللي بين الأذن وبين العارض هل يجب غسله؟ إيه تبع الوجه تبع الوجه. نعم. يعني لا يتعرض. إيش نعم؟ هل تؤخذ من هذا المعنى المتبادل والآخر يعلمه الله عز وجل ولم ينفي تؤخذ من هذا الوجه؟ كذب. إذا كان يتعارضان فلا بد من المرجح. إذا كان يتعارضان تعمل عليهما كله. إذا نعم. إيه يجب يجب أبدا يجب ما دام في احتمال لهذا وهذا. إلا أن إذا كان هناك مرجح يمنع الثاني هذا شيء ثاني. سبب الوجوب أن كلام الله عز وجل يعلمه سبحانه وتعالى ويعلم ما يترتب عليه. ويعلم لوازمه ويعلم انه يحتمل معنيه، فاذا كان صالحا لهما حمل عليه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم.